ألغيث أنت والندى جئت الحياة مرشدا وغرست فينا شرعة غمرت رؤانا بالهدى ألغيث أنت والندى جئت الحياة مرشدا وغرست فينا شرعة غمرت رؤانا بالهدى سامي الفؤاد مبشر مثل الصباح إذا بدا كالربيع بحسنه يسقي البصائر بالندى يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله.